محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بحثنا اليوم في كيفية صلاة المسافر من القصر والجمع، وسنتكلم في هذا الباب على الجمع بالسفر وبالمطر، والدليل على جواز القصر الإجماع، فقد أجمعت الأمة على أنه يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة في السفر على التفصيل الذي سنذكره. وقبل الإجماع قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما قال الله تعالى إن خفتم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالله تعالى ربط القصر بالخوف، ونحن لا نقصد منا، ما عندنا خوف، ففيما نقصر؟ فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. قال: وأنا أيضا متعجب من هذا، كيف نقصر الصلاة ونحن في أمن، ما في خوف؟ هذا الكلام في إحدى الغزوات. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني أن القصر إنما شرع في بداية الأمر للخوف، وبعد ذلك صار رخصة، يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة إذا كان مسافرا المشقة التي تلحق المسافر بسفره. فالله تعالى أراد أن يخفف على المسلمين حتى لا يحرجهم ولا يرهقهم في السفر، فأجاز لهم رخصة أن يقصروا الصلاة من 4 ركعات إلى 2 ركعة. والصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية، وأما صلاة الصبح وصلاة المغرب فلا تقصر بالإجماع، ويكاد يكون مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فلم يعرف عن واحد من سلف الأمة ولا خلفها أنه قال بقصر صلاة الصبح أو صلاة المغرب. والصلاة الرباعية التي تقصر إنما هي الصلاة المؤداة في السفر، أي إذا أراد أن يصلي الصلاة أداء في السفر فإنه يقصرها من 4 ركعات إلى 2 ركعة. وأما إذا كانت الصلاة قضاء قد فاتته في الحضر وأراد أن يقصرها في السفر فهذا لا يجوز له القصر. إذا كانت الصلاة قد فاتت في الحضر ثم سافر وأراد أن يقضيها فلا يجوز له قضاؤها قصرا. وأما إذا فاتت الصلاة في السفر وأراد قضاءها في السفر فسنتكلم عنه بعد قليل. ويشترط في السفر أن يكون طويلا، فلا تقصر الصلاة في السفر القصير ولا في السفر المشكوك في طوله وفي قصره، لأنها رخصة، والرخص لا تناط بالشك وإنما تناط باليقين. ولذلك إذا تردد هل سفري هذا قصير أم طويل فإنه لا يقصر صلاته. ويشترط في السفر أيضا أن يكون مباحا، الشرط الأول أن يكون طويلا والشرط الثاني أن يكون مباحا، لأن قصر الصلاة رخصة، والرخص كما ذكرنا أكثر من مرة في القاعدة الفقهية لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. فإذا كان الإنسان عاصيا بسفره، كان خرج من بلده إلى بلدة أخرى من أجل المعصية وكان السفر طويلا فإنه لا يقصر الصلاة. وأما إذا عصى في سفره، هناك فرق ما بين العاصي بسفره والعاصي في سفره، فالعاصي بسفره هو الذي يكون سفره معصية، أنشأ السفر من بلده من أجل المعصية فيكون سفره في ذاته معصية. وأما العاصي في سفره فهو إنسان أنشأ السفر في طاعة أو في مباح، كما أنشأ السفر للحج أو العمرة أو صلة الرحم فهذا سفر طاعة، والسفر المباح كما أنشأ السفر من أجل التجارة يجوز له أن يقصر. فإذا عصى في سفره بينما هو في الطريق وقع في المعصية قال هذا يجوز له أن يقصر لأن سفره طاعة والمعصية وقعت فيه وليس السفر في ذاته معصية. ولذلك قالوا يترخص العاصي في سفره ولا يترخص العاصي بسفره. وأما فائتة الحضر فقلنا إنه لا يصليها ركعتين لا يقصرها في السفر وإنما يصليها أربعا كما وجب عليه أداؤها هي وجبت عليه أربعا حينما كان مقيما. فإذا سافر وأراد قضاءها فإنه يصليها كما وجبت عليه لأن ذمته حين شغلت بها كانت أربعا فيؤدي ما شغلت به ذمته على ما كان عليه. وأما فائتة السفر هو مسافر فأتته الصلاة بسبب من الأسباب وهو في السفر وأراد قضاءها وهو في السفر قال في هذه الحالة يقصر الصلاة لأن ذمته عندما شغلت بها شغلت بها ركعتين وجبت عليه صلاة الظهر فلو أراد أن يصليها في السفر قصرا صلاها ركعتين فذمته عندما شغلت بها على هذه الحالة. وبناء على ذلك إذا أراد قضاءها في السفر فإنه يقضيها مقصورة. وأما إذا أراد قضاءها في الحضر ما قضاها في السفر فاتته الصلاة في السفر وما قضاها في السفر وإنما أراد قضاءها في الحضر قال في هذه الحالة يلزمه الإتمام على خلاف طويل منتشر في هذه الثانية. إذا فاتته الصلاة في الحضر وأراد قضاءها في السفر فيقضيها أربعا قولا واحدا لا خلاف في هذا. وإذا فاتته في السفر وأراد قضاءها في السفر فهناك خلاف والأظهر يجوز له أن يقضيها ركعتين. وإذا أراد أداءها قضاءها في الحضر بعد أن رجع فالأظهر أنه يقضيها أربع ركعات. ومن سافر من بلدة فمتى يجوز له أن يبدأ بالقصر؟ هل يبدأ بالقصر بعد أن يقطع المسافة التي يجوز له أن يقصر فيها؟ يعني لو قلنا إن مسافة السفر الطويل 85 كيلومتر فهل يجب عليه أن يقطع هذه المسافة حتى يبدأ بالقصر أم متى يبدأ؟ قال يبدأ بالقصر بمجرد مجاوزته لعمران المدينة على التفصيل الذي سنذكره ما بين المدينة وما بين القرية وساكن الخيام. ولا يشترط أن يقطع المسافة كاملة يعني لا يجب عليه أن يقطع مسافة 85 كيلا حتى يقصر بل بمجرد مجاوزته بسور المدينة على التفصيل الذي سنذكره يبدأ بالقصر هذا إذا كان عازما على السفر الطويل. وأما إذا كان سفره قصيرا فإنه لا يقصر أبدا. فمن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها بمجرد مجاوزة السور يعتبر قد شرع في السفر ولو كان وراءه عمران وراء السور عمران. وإن كان هذا العمران ينسب إلى البلدة إلا أنه خارج السور وبناء على ذلك ما يعتبر تابعا للمدينة فإذا جاوز السور يجوز له أن يقصر هذا بشرط. هذه المسألة خلافية ما بين النووي وما بين الرافعي. الإمام الرافعي قال لازم يتجاوز الأبنية اللي هي خارج السور ما دامت تابعة للمدينة الأبنية اللي حول السور يجب عليه أيضا أن يتجاوزها. الإمام النووي رضي الله تعالى عنه قال ما يجب مجاوزتها بمجرد مجاوزته لسور المدينة يبدأ السفر ويجوز له القصر. هذه الأبنية لأنها وإن بنيت قريبة من السور لأنها لا تنسب في المدينة. هذا الكلام كله إذا كانت الأبنية بنيت خارج المدينة لا لضيق المدينة وإنما أصحاب البساتين أصحاب الضياع حول المدينة يبنون غالبا بيوت في بساتينهم في أراضيهم لأمر أو لآخر. فهذه البيوت ما يبنونها لضيق المدينة، وإنما يبنونها لحاجة الأرض لها أو حاجتهم إليها في أراضيهم، وبناء على ذلك ما تعتبر من المدينة. أما لو ضاقت المدينة واتسع البناء إلى خارج السور كمدينة الكويت مثلا، الآن الأبنية التي هي خارج السور تابعة للمدينة، كالأبنية لخارج سور دمشق الأبنية الآن تابعة للمدينة، الأبنية لخارج أبواب القاهرة تابعة للمدينة، لأن كلها صارت مدينة واحدة. نعم، فالسور الأبنية التي هي خارج السور فيما إذا لم تبنى لضيق المدينة وإنما بنيت لحاجة الناس إليها في الخارج. أي هذه الأيام لم يعد هناك أسوار ما هي موجودة، فطبعا المدينة لها حدود، لها أطراف، طرف المدينة معلوم، ربما يوجد فواصل وبعد المدينة يوجد أبنية أخرى. هذه أبنية الثانية، هل هي في العرف عرف أهل المدينة تابعة للمدينة جزء منها، يعني ما زالت أبنية متصلة أم أنها خارج عنها؟ فإذا كانت هذه الأبنية تنسب للمدينة، يعني ما زلنا نحن في المدينة في أعراف الناس، ما يجوز القصر ولو وجد فاصل يسير ما بين البنيان. وأما إذا صار في العرف أن هذه المنطقة هي منطقة ثانية لا تنسب إلى هذه المدينة، وهذا الفاصل الموجود بين المدينة وبين هذه الأبنية الثانية فاصل يفصل ما بين مدينة وقرية أو ما بين مدينة ومدينة أخرى، عند ذلك بمجرد مجاوزته لآخر بناء من أبنية المدينة يشرع في القصص، يبدأ في القصص. ولذلك قال فإن لم يكن سور فأوله مجاوزة العمران، مجرد ما يتجاوز العمران. وأما الخراب الأبنية المخربة المهدومة والبساتين التابعة للمدينة، قال لا، هذه ما يفترض مجاوزتها، لأن المساتين قد تمتد مسافات طويلة، قد يستغرق سفره الطويل ولا تنتهي البساتين التابعة للمدينة. نعم، والقرية كالبلدة، القرية كالبلدة بمجرد مجاوزته لعمران القرية يعتبر مسافرا ويبدأ بالقصر. وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة، وهي البيوت المجتمعة أو المتفرقة بحيث يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض. فمجرد مجاوزة هذه البيوت التي تعتبر كالقرية الواحدة ولكنها مصغرة، بيوت ساكني الخيام تكون متناثرة، فيشترط أن يتجاوز كل هذه البيوت، ربما تمتد مسافات شاسعة، قال لا، مجرد مجاوزته للحلة مجموعة من البيوت يستعير بعضهم من بعض، يسمرون بعضهم مع بعض، لهم مكان يستمعون فيه بعضهم مع بعض، قال هذه البيوت إذا تجاوزها فيعتبر قد شرع في السفر. وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء. فإذا وصل إلى سور المدينة انتهى سفره، وكذلك إذا وصل إلى أول عمران في القرية انتهى سفره، إذا وصل إلى الحلة التي قصر بمجرد مجاوزتها انتهى سفره، فيجب عليه إتمام هذا في الطريق. وأما في المدينة التي يريد أن يسافر إليها أو القرية التي يريد أن يسافر إليها أو المكان الذي يريد السفر إليه ففيه أحكام، قد إما أن ينوي الإقامة في هذا المكان وإما أن لا ينوي الإقامة. فإذا نوى الإقامة فيه فبإجماع الفقهاء ينتهي سفره بمجرد وصوله إليه ويقصر في الطريق، هذا بإجماع الفقهاء إذا نوى الإقامة فيه. وإذا لم ينوي الإقامة فيه، الإقامة الدائمة يعني أو الإقامة الطويلة، وإنما نوى إقامة مؤقتة، فما هو الضابط لهذه الإقامة الذي يجوز له به القصر؟ قال إذا نوى الإقامة في هذه البلدة التي يريد أن يسافر إليها 4 أيام ولياليها ما عدا يومي الدخول والخروج، يعني مع يومي الدخول والخروج 6 أيام، فإنه لا يجوز له أن يقصر. نوى الإقامة 6 أيام مع يومي الدخول والخروج، بمجرد وصوله للبلدة يتم صلاته. وأما إذا نوى الإقامة أقل من هذا، كان سافر من الكويت إلى المجمع يوم الأحد وأراد أن يرجع يوم الثلاثاء، يجوز له أن يقصر خلال هذه الفترة لأنه ما نوى الإقامة أربعة أيام ما عدا يومي الدخول والخروج. لو نوى أن يقيم خمسة أيام مع يومي الدخول والخروج يقصر لأنه نوى إقامة ثلاثة أيام ويوم الدخول والخروج لا يكتسبان. وأما إذا نوى إقامة أسبوع كامل هنا فإنه بمجرد وصوله يتم، وإنما يقصر في الطريق فقط. ففي الصحيحين يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار، فالترخص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة. ومنع عمر أهل الذمة الإقامة في الحجاز ثم أذن للتاجر منهم أن يقيم ثلاثة أيام لأنه ما يعتبر إقامة، وأما الأربعة فتعتبر إقامة ولذلك منعهم منها، رواه مالك في إسناد صحيح. ولو أقام ببلدة بنية الترحل عنها إذا حضرت حاجته، هذه صورة ثالثة. الصورة الأولى أن ينوي الإقامة بها دائما فيتم بمجرد الوصول. الصورة الثانية أن ينوي الإقامة بها أكثر من أربعة أيام مع يومي الدخول والخروج فيتم، وإذا كان أقل من أربعة أيام مع يومي الدخول والخروج فيقصر. الصورة الثالثة أن يذهب إلى بلدة ولا ينوي الإقامة بها أكثر من أربعة أيام، بل يريد أن يقضي حاجته ويرجع إلا أن حاجته ما تمت، قال غدا إن شاء الله إن تمت حاجتي أرجع، ما تمت حاجته، قال غدا إن تمت حاجتي أرجع، ما تمت حاجته، هذا ما نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام ولكن فرضت عليه الإقامة، قال هذا يجوز له أن يقصر إلى 18 يوما ما عدا يومي الدخول والخروج، فيقصر 20 يوما مع يومي الدخول والخروج. ولذلك قال النووي رحمه الله ولو أقام ببلدة بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر 18 يوما. ولو علم بقاءها مدة طويلة، أي علم أن إقامته ستبقى مدة طويلة أو أن حاجته سوف لا تتحقق بالقريب وإنما ستبقى مدة طويلة، فإنه في هذه الحالة ما يجوز له أن يقصر وإنما يتم بمجرد وصوله إلى المدينة. وطويل السفر 48 ميلا هاشمية المقدرة بخمسة وثمانين كيلا، 85 كيلومتر تقريبا. فلو قطع هذه المسافة في ساعة قصر. انظر إلى العلماء كانوا ينظرون بنور الله، في الماضي ما كان يتصور أن يقضي أقطع إنسان هذه المسافة ببرهة وجيزة، ما كان يتصور هذا أبدا، لأنه أقصى ما يمكن أن يفعله أن يركب ناقة وأن يقطع هذه المسافة، فلا يمكن أن يقطعها. ما يريدون بالساعة هنا الساعة الزمنية التي نعرفها اليوم المكونة من 60 دقيقة، وإنما يريدون بها الفترة الوجيزة. ولذلك عبر غير النووي من الفقهاء بأنه لو قطع هذه المسافة بلمحة قد يقصر. في الزمن الماضي كانوا يسمون هذا الفقه فقها فرضيا، يعني يفترض واقعة ويضع لها حكما، وكان بعض السفهاء يسخر من هذا، يقول فقهاء المسلمين يفترضون أمرا ليس موجودا ويضعون له حكما، هذا ليس مجالا لسخرية السفهاء من الفقه الإسلامي، بل هو دليل على عظمته، دليل على أن هذا الفقه العظيم لم يوجد الأحكام للحوادث التي تقع فقط، وإنما أوجد أحكاما للحوادث التي لم تقع وقد يستبعد العقل وقوعها وقد تكون مستحيلة عادة، إلا أنه مع ذلك تكلم على أحكامها فيما لو خلقت هذه العادة ووقع هذا العمل. هذا دليل على عظمة هذا الفقه وعلى شموله وعلى اتساعه. استقصى كل الوقائع والحوادث التي تقع والتي وقعت وبدأت في إيجاد الأحكام للأمور الفرضية، وهذا من هذا القبيل. اليوم نحن نقطع مسافة السفر الطويل بثواني، ومع هذا يجوز لنا أن نقصر، لأن الله تعالى ربط القصر بالسفر، ربط القصر بالسفر ولم يربط القصر بالمشقة، لأنه لو ربط القصر بالمشقة لكان يجوز للحمال في المدينة أن يقصر، ولكان يجوز لعامل البلدية الذي يعمل في شدة الحر في الشوارع والطرقات أن يقصر، ولكن ما سمعنا واحدا من العلماء قال يجوز لهذا أن يقصر. كل إنسان تلحق المشقة في عمله، لم يربط الإسلام القصر بالمشقة وإنما ربطه بالسفر، سواء كان هذا السفر فيه مشقة أم ليست فيه مشقة، ما دمت مسافرا يجوز لك أن تقصر الصلاة، ويجوز لك أن تقصر في نهار رمضان، ولو كان الإنسان في بيته والنهار طويل تلحقنا مشقة، والله تلحقنا مشقة في الصيام في الصيف مع طول النهار وستة أيام تلحقنا مشقة أكثر من مشقة الإنسان المسافر بالطائرة الذي لا يتحرك قاعد على كرسيه، ما يتحقه مشقة كمشقة الإنسان الذي يعمل في دكانه هنا في شدة الحر وطول النهار في شهر رمضان، ومع ذلك ذاك يجوز له القصر وهذا لا يجوز له القصر. ليش؟ لماذا شرع هذا على هذا الشكل؟ قال لأن السفر لا ينفك عن المشقة، والناس الذين يسافرون سفرا مرفها قلة إذا ما نسبناهم إلى العالم بأسره، غالب السفر في مشقة، والراحة ليست بوسيلة السفر، كونك تريد أن تسافر فيه مشقة. نحن الآن حينما نريد أن نسافر بالطائرة، سفر بالطائرة ما في، ليس على الدواب بالطائرة أو بالسيارة، قبل أيام نعد العدة ونهيئ السيارة ونحزم الأمتعة، ويعني هم السفر قطعة من سفر، في المطارات في مشقة تفتيش البضائع وإخراج المحافظ وفتح الأمتعة في مشقة، مشقة انتقال من بلد إلى بلد. ولذلك الإسلام ما نظر إلى حال الراهنة، حال الراهنة للمقيم قد يكون فيها مشقة وقد لا يكون فيها مشقة، والأصل أنه لا مشقة فيها تستدعي القصر، بينما السفر غالبا فيه مشقة تستدعي التخفيف. كون بعض الناس يسافرون سفرا لا مشقة فيه، هذا ما يعطى حكم، الأحكام ما تنزل للحالات والصور الشاذة النادرة، وإنما تنزل للأحكام العامة الغالبة. ولذلك قال العلماء علة القصر هي السفر، وحكمته وجود المشقة في هذا السفر، هذه حكمة وليس علة، ولو كانت المشقة علة لجاز للمقيم الذي يلحقه المشقة في الصيام أن يفطر، ولجاز لكل عامل يعمل عملا فيه مشقة أن يفطر، ولكن المشقة ليست علة وإنما هي حكمة، والحكمة لا يعلل بها. ويشترط في السفر أن يكون المسافر قاصدا مكانا معينا، وأما إذا كان هائما ليس داريا خرج على وجهه، وكذلك إذا خرج الإنسان في طلب غريم له ما يريد السفر يطالب غريما له، والغريم فار منه وهو تابع للغريم وتجاوز مسافة القصر ما يقصر، لأنه ما نوى السفر، ما نوى الوصول إلى ذلك المكان، وإنما هو يريد إمساكه، ولو أمسكه بعد بضعة أمتار لكف عن متابعته فلا يقصر. أو خرج في طلب آبق، له عبد آبق خرج يبحث عنه في المكان الذي يجده فيه يرجع وطال بحثه ما يقصر. وكذلك لو فقد الإنسان دابة وخرج من أجل البحث عنها ما ينوي السفر ولا الوصول إلى المسافة التي تقصر معها الصلاة، هو يريد البحث عنها في أي مكان وجدها رجع ما يقصر، هذا إذا كان لا يعلم موضعه. وأما إذا كان يعلم أن غريمه بعد مسافة القصر، أو أن الآبق بعد مسافة القصر، أو أن الدابة التي يبحث عنها بعد مسافة القصر، ويريد أن يذهب لذلك المكان من أجل إحضارها، فإنه في هذه الحالة يقصر، لأنه الآن يريد السفر كأنه صار مسافر ونوى أن يسير لمسافة طويلة حتى يحضر تلك الدابة من وراء مسافة القصر فيقصر. إذا نوى الذهاب إلى مكان مسافة يعني فيه مسافة القصر يقصر، وأما إذا كان قد خرج ليبحث عنه ويراه في هذا المكان وفي ذلك المكان ما يقصر هذا، لأنه ما يعلم إلى أين يريد أن يتجه. فهذا نص الحكم وحكم الإنسان الذي يبحث عن الدابة في المكان الذي يجدها فيه يأخذها ويرجع، وهكذا حكم هذا الإنسان. ينشئ السفر من جديد في هذه الحالة، في هذه الحالة ينشئ السفر من جديد. ولو كان لمقصده طريقان، يعني في طريق السفر في طريق طويل في طريق قصير، إلا أنه سلك الطريق الطويل كيف يجوز له أن يقصر؟ لأنه مسافر سفرا طويلا، وذلك إذا كان الطريق الطويل أسهل من الطريق القصير أو كان فيه أمن، والطريق القصير ما فيه أمن. وأما إذا خرج في الطريق الطويل فقط من أجل أن يقصر فلا يقصر، لأنه بإمكانه أن ما في مبرر، ما في مبرر. ولذلك قال ولو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن قصر، وإلا فلا في الأظهر. ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي، العبد ليس له خيار والمرأة تتبع زوجها، والجندي ليس له خيار أيضا، تبع مالك أمره في السفر ولا يعرف مقصده، ما له عارف. القائد قال للجندي تهيأ، فتهيأ وسار بالجيش، والجندي لا يعلم أين يمشي، ما يقصر. فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي، لأنه في هذه الحالة يمشي باختياره. قائد الجيش قال لهم اذهبوا إلى المكان الفلاني مسافة القصر، فالجندي يمشي في هذه الحالة باختياره. وأما العبد والمرأة فليسوا كذلك، لأن العبد دائما تابع لسيده والمرأة دائما تابعة لزوجها. هذا طبعا إذا لم يقصدوا السفر. أما إذا قصد الزوج والزوجة السفر فإنهما في هذه الحالة يقصران معا قطعا لا خلاف في هذا. ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع سفره، سواء أرجع أم لا، قصد سفرا طويلا وفي منتصف الطريق قصد عزم على أن يرجع قطع سفره من هذا المكان، فإذا رجع فالأمر معروف. وإذا تغير رأيه مرة ثانية قال أريد أن أتم السفر، قال فينشئ سفرا جديدا من الآن. إذا كانت المسافة مسافة قصر قصر، وإذا كانت المسافة دون مسافة القصر فإنه لا يقصر. قال فإن سار فسفر جديد، فإن كان طويلا قصر بعد مفارقة ما تشترط مفارقته، وإلا فلا. ولا يترخص العاصي بسفره كآبق، العبد الآبق من سيده عاصي، وناشزة امرأة خرجت من بيت زوجها بغير طاعته فإنها لا تقصر صلاتها. فلو أنشأ سفرا طويلا مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في الأصح، لأن الرخصة لا تناط بالمعاصي، سواء أكان أنشأ السفر من يعني أنشئ من أصله للمعصية أو قلبه أثناء السفر للمعصية، هذا فرق بينه وبين الذي يعصي في سفره. هذا أنشأ السفر معصية ما يترخص، أنشأه طاعة ثم قلبه إلى معصية خلاص عزم على أن يكون سفره سفر معصية ما يترخص. وأما الذي يكون سفره مباحا أو طاعة وبعد ذلك يعصي في السفر فهذا يجوز له أن يترخص. ولو أنشأ عاصيا ثم تاب فمنشئ للسفر من حين التوبة. ننظر هل المسافة الباقية مسافة قصر فيقصر، ليست مسافة قصرين ما يقصر. ويشترط في القصر ألا يأتم المسافر بمقيم، فإذا أتم المسافر بمقيم ولو لحظة فإنه يجب عليه إتمام، بخبر إمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم، فقال تلك السنة أي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رعف إمام المسافر، إمام مسافر رعف نزل الدم من أنفه، يندب للإمام إذا رعف أن يستخلف واحدا من الذين يصلون خلفه، وأحكام الاستخلاف ستأتي معنا إن شاء الله في صلاة الجمعة. فلما رعف استخلف واحدا ممن خلفه، ولكنه كان متما ما كان مسافرا كحاله، كان متما استخلف متما، قال أتم المقتدون جميعا ولو كانوا مسافرين، لأن الإمام صار متما. وكذا لو عاد الإمام واقتدى به يجب عليه أن يتم لأنه اقتدى بمقيم. ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم. واحد من الناس اقتدى بالإمام وكان الإمام مقيما مثلا، فقد وجب عليه الإتمام، وجب على المصلي الإتمام، فسدت صلاته أثناء الاقتداء، فسدت صلاته. صلاة المأموم، ولو لم تفسد صلاته ماذا كان يجب عليه؟ كان يجب عليه الإتمام. فسدت صلاته وأراد أن يصلي منفردا في المرة الثانية، قال يجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام لأن الذي لزمه هو الإتمام، ولذلك يجب عليه أن يؤدي ما لزمه. فسدت صلاته خرج من الجماعة، مدام خرج من الجماعة لما خرج منها كان الواجب عليه أن يتم، وبناء على ذلك يجب عليه أن يعيد الصلاة على ما لزمته. ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه، فسدت صلاة الإمام يجب عليه الإتمام، أو بان إمامه محدثا أتم. ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا، فلو القصر الذي هو ظاهر من حال المسافر فبان مقيما، أو اقتدى ناويا القصر بمن جهل سفره، شك يا ترى هل هو مسافر أم أنه مقيم فنوى القصر ثم بان له أنه مقيم أتم صلاته. ولو علمه مسافرا أو شك في نيته قصر، علمه مسافر وجزم بالقصر، قال نويت أن أصلي قصرا قصر، علمه مسافر ولكن شك في نيته يا ترى هل هو نوى القصر أم نوى الإتمام، إلا أنه حينما نوى الاقتداء به عزم على القصر، قال يقصر لأن الظاهر من حال المسافر أنه ينوي القصر، ولا سيما أن القصر عند بعض الفقهاء ليس رخصة وإنما هو عزيمة. ولو شك فيها في الصلاة فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت قصر في الأصح. ويشترط للقصر نيته في الإحرام، يشترط أن ينوي في الإحرام، ويشترط أن يتحرز عن منافيها دواما. ما هو منافي نية القصر؟ نية الإتمام. فلو نوى القصر وطرأت عليه نية الإتمام، نوى الإتمام أثناء الصلاة، ما يجوز له أن يرجع إلى القصر مرة ثانية، ولذلك يجب عليه أن ينوي القصر ويتحرز عن أي نيتين تلزمه الإتمام. ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم، أو في أنه نوى القصر، أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساهٍ، أتم في كل هذه الحالات. الحالة الأولى أحرم قاصرا ثم تردد، يا ترى أنا أقصر أم أتم، يتم لأن الشك في النية من موجبات الإتمام. أو في أنه نوى القصر، يا ترى أنا نويت القصر أم نويت الإتمام، شك، وهذا رخصة، قلنا والرخص ما تناط مع الشك، يتم يصلي الصلاة على الأصل. أو قام الإمام لثالثة فشك أن ترى الإمام قام للثالثة سهوا أم قام إليها عمدا، لأنه متم لزمه الإتمام. ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطل الصلاة، وعندما القصر وبعد أن أنهى التشهد قام للركعة الثالثة متعمدا ولا يوجد شيء يجب عليه القيام بطل الصلاة. وإن كان قام ساهيا نوى القصر وتشهد، بدلا من أن يسلم قام، وجب عليه أن يعود، وجب عليه أن يعود ويسجد للسهو ويسلم. فإذا أراد أن يتم أحد الأشخاص نوى القصر وبعد أن تشهد قام ساهيا للركعة الثالثة، قلنا يجب عليه أن يعود، لكنه لما قام لركعة الثالثة قال والله أنا يجب علي أن أعود، وأنا الآن بدلا من أن أعود نويت إتمام. قل له لا، لا يجوز هذا، أنت الآن قيامك قيام غير مشروع، قيام غير مشروع، قيام خطأ، ما قصدت به القيام لإتمام، يجب عليك أن ترجع جالسا وتنوي الإتمام وبعد ذلك تقوم وتتم الصلاة. فإن أراد أن يتم عاد ثم نهض متما. ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، أن يكون مسافرا في جميع الصلاة. فلو نوى الإقامة أثناء الصلاة ويصلي قصرا، وأثناء الصلاة أعجبته المدينة فنوى الإتمام، نوى الإقامة وجب عليه إتمام الصلاة، أو بلغت سفينته دار إقامته، كان في السفينة يصلي قاصرا وهو في أثناء الصلاة وصلت السفينة إلى الشاطئ، شاطئ المدينة التي سيرجع إليها أو التي عزم على الإقامة فيها، وجب عليه أن يتم الصلاة. وإذا أراد الإنسان السفر فالأفضل في حقه أن يقصر الصلاة، قصر الصلاة أفضل من إتمامها، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه قصر الصلاة عزيمة، فمن أتم الصلاة عنده عفا، فالقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا كان السفر طويلا بلغ 3 مراحل. هذا بالنسبة للقصر في الصلاة. وأما بالنسبة للصيام قال إذا كان الإنسان تلحقه مشقة بالصيام فالفطر أفضل له، وإذا كانت لا تلحقه مشقة نهائيا الصوم والفطر عنده الصيام فالصوم في حقه أفضل. قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.